إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى. وعند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ففي هذا الحديث إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الكلام له جل وعلا. والمراد بالقبول في هذا الحديث قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه يرفع: أنتم شهداء الله في الأرض. نؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يحب ويحب، يحب أولياءه وهم يحبونه، فنؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، والمحبة متبادلة. ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية العظيمة رد على من نفى المحبة من الجانبين. وهذه الآية يسميها العلماء آية المحنة، يعني آية الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله تعالى، فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله تعالى أن يقال له: إن كنت صادقا في محبتك لربك جل وعلا فاتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه، وقال: إنني أحب الله وأحب رسول الله بما أحدثته، يعني بالبدعة، قلنا له: هذا كذب. لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله تعالى وقام بعبادته فإن الله يحبه، بل إن الله جل وعلا يعطيه أكثر مما عمل. ففي هذه الآية العظيمة إثبات المحبة له لقوله تعالى: تحبون الله، ومنه كذلك لقوله تعالى: يحببكم الله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والفاء واقعة في جواب الشرط، أي إن ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، والله غني عن العالمين، وكل من ارتد عن دين الله لا يعبأ الله به شيئا، لأن الله غني عنه، يزيله ويأتي بخير منه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمحبة التي هي من صفات ربنا تبارك وتعالى محبة حقيقية، وليست مجازا عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، والإثابة دليل المحبة. قال تعالى: والله يحب الصابرين، يحب الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله. وشريعة الله أوامره ونواهيه، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار المؤلمة. فمن كان هذا حاله فإن الله يحبه، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا، وهذا أمر من الإقساط، وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، وهذا أمر بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل مع الإحسان في ذلك، يعني مع الإتيان به على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. هذه بعض الآيات في إثبات صفة المحبة لله رب الأرض والسماوات، وذلك لأن هنالك من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحب، والأمر ليس كذلك، فإن شاء في الإرادة الكونية قد تكون لما يحبه وقد تكون لما لا يحبه، بل قد تكون لما يبغضه، وأما في الإرادة الشرعية فإنها تكون بمعنى أحب. وقد انقسم الناس في المحبة ثلاثة أقسام، قسم قالوا إن الله يحب ويحب، وهذا هو القول المتعين كما في الآيات، وقسم قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وهؤلاء شبه عليهم وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، وهذه شبهة منقوضة ونقضها من أوجه، وهي قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، هذه شبهة منقوضة من أوجه، أولا من جهة النص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، ولا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. وثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، وهذا أيضا منقوض مردود. أهل السنة أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم أنعم الناس عينا بالدليل، لأنهم لا يؤولون ولا يحرفون، كما أنهم لا يشبهون ولا يمثلون، وإنما رائدهم في ذلك قول ربهم تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فنفى التمثيل، وهو السميع البصير، فأثبت الصفات، فأثبت الصفات مع نفي التمثيل والتشبيه، ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات المتلى. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه وصف لله تبارك وتعالى بأنه يحب، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله جل وعلا يحب من عباده أهل الطاعة وأهل الإيمان، والحب صفة من صفاته جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله، وليست محبته كمحبة المخلوقين، فالله سبحانه يحب والمخلوق يحب، ولا تشبه محبة الخالق محبة المخلوقين كما لا تشبه ذات الله ذوات المخلوقين. هذا أصل مقرر متقرر عند أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا يحب بعض عباده من أهل الطاعات والتقوى، فإذا أحبهم نادى الله تعالى جبريل عليه السلام يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وهذا فيه دليل على أنه يجب أن نحب من يحبه الله، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنحن نحبهم بحب الله رب العالمين، ونبغض أهل الكفر والمعاصي، وهذا كله من الولاء والبراء، فالملائكة تحب ما يحبه الله، ونحن كذلك نحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض، أي توضع له المحبة في قلوب الخلق. فإذا رأيت شخصا يحبه الناس من أهل الخير والإيمان فهذا علامة على أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة، وإذا رأيت شخصا يكرهه أهل الدين وأهل الإيمان فاعلم بأن هذه علامة على أن الله يكرهه ويكرهه كذلك أهل السماء، والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب خلقه. والضابط في هذا حتى لا يشتبه عليه أن يحبه من الناس أهل الخير والإيمان، وإلا فإن كثيرا من العصاة المجرمين ومن الفساق المارقين من الرجال والنساء يحبهم طوائف من البشر لا يحصون عددا، حتى إن الواحد منهم إذا هلك انتحر كثير ممن يحبه من الجنسين، لأنه لا يرى للحياة طعما بعد فقده. ولكن هذا من طمس البصيرة، فإذا رأيت شخصا يحبه الناس من أهل الخير والإيمان فهذا علامة على أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة، لأن الناس لن يجمعوا على محبة أحد. والله تبارك وتعالى وهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم وهو الذي يدبر الأمر، من الناس من هو كافر به، ومن الخلق من يسب الله تبارك وتعالى ويدعي له الولد، فهذا دليل على أن الخلق لن يجمعوا على حب أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كمل الله له من الدين ومن الخلق والخلق يبغضه ويسعى في إيبائه وفي نسف دينه أمم من أمم الأرض ممن أضلهم الله تبارك وتعالى على علم، وممن أضلوهم فاتبعوهم على الكفر والمعاصي. فإذا رأيت شخصا يحبه الناس من أهل الخير والإيمان فهذا علامة على أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة، وإذا رأيت شخصا يكرهه أهل الدين وأهل الإيمان فاعلم بأن هذه علامة على أن الله يكرهه ويكرهه كذلك أهل السماء. الطاعات سبب لنيل محبة الله جل وعلا ومحبة الملائكة وأهل الأرض، والمعاصي على الضد من ذلك، فهي سبب لبغض الله جل وعلا لها ولصاحبها، وكذلك هي سبب لبغض أهل السماء وأهل الأرض له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وفي رواية لمسلم وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. صفة المحبة لها آيات كثيرة تثبتها في كتاب ربنا جل وعلا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا أمر من الله جل وعلا بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان في الآية، لأن الله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويحب أهله، وهذا من أجل أن يكون حافزا على امتثال أمر الله تبارك وتعالى به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن محبة الله تبارك وتعالى للإحسان كتبه الله جل وعلا على كل شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. وأحسنوا هذا فعل أمر، الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. وبناء على ذلك فقوله تعالى وأحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب وفي المستحب أيضا، والإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة خلق الله. فالإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تصل إلى هذه الحال فاعلم أنه يراك، والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب لأنه يخاف ممن يراه. والإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ما هو؟ قيل في تفسيره وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الإحسان المأمور به يكون في عبادة الله ويكون في معاملة الخلق، فأما الذي هو في عبادة الله فقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة الخلق فقيل في تفسيره بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا. وأما كف الأذى فألا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك. وأما طلاقة الوجه فألا تكون عبوسا عند الناس، لأن الإنسان أحيانا يغضب ويعبس، فيكون هذا لسبب. وقد يكون من الإحسان أن تعبس إذا كان ذلك سببا لصلاح الحال. إذا رجمنا الزاني أو جلدناه فهو إحسان إليه، ويدخل في ذلك أيضا إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح وما أشبه، لأنك إذا عاملت الناس بالطيب في هذه الأمور صبرت على العسر وأوفيت الحق بسرعة، وهذا كله يعد من بذل الندى. فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية. أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، فقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك مردودة إن الله يحب المحسنين، وهذا تعليل للأمر. فهذا ثواب المحسن أن الله يحبه، ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة. محبة الله لو تشترى بالدنيا كلها ما كانت الدنيا شيئا، ومحبة الله أعلى من أن تحب الله. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا إنا نحب الله، قال لهم ما أمره به ربه تبارك وتعالى أن يقول فيما أوحاه إليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، مع أن الحالة تقتضي هذا، ولكن قال يحببكم الله. فالشأن كل الشأن في أن يحبك الله، ليس فقط في أن تحب الله. كل يدعي أنه يحب الله، ولكن الشأن في الذي في السماء عز وجل هل يحبك أو لا. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب: أحبك أهل الأرض بعد أن يحبك أهل السماء، وقبلك أهل الأرض وقبلوا ما جاء منك. وهذا كله من عاجل بشرى المؤمن. في هذه الآية التي مرت من أسماء الله تبارك وتعالى اسمه العظيم الكبير الجليل الله، وأحسنوا إن الله، ومن الصفات الألوهية والمحبة. وقال جل وعلا في إثبات صفة المحبة له سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، تعليل للأمر بالإقساط، إن الله يحب المقسطين. فهذا كله يؤز العبد من أجل أن يكون عادلا. أقسطوا فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة الإزالة. هذه الهمزة هي همزة الإزالة التي إذا دخلت على الفعل نفت معناه، فالفعل قسط بمعنى جار وظلم، فإذا أدخلت عليه الهمزة فصار أقسط، صار بمعنى عدل، أي زال القسط وهو الجور والظلم. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب أو همزة الإزالة، كخطئ وأخطأ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، وأخطأ ارتكبه عن غير عمد. وأقسطوا اعدلوا، وهذا واجب، فالعدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية. يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل، ينعم الله عليك بالنعم فمن العدل أن تقوم بشكره، يبين الله لك الحق فمن العدل أن تتبع هذا الحق وألا تحيد عنه. ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن بديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها. والتعويل عليها، وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فاعرضها أولا على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أو لا؟ إن كنت ترضى فعامله، وإلا فلا تعامله، أي بتلك المعاملة. يدخل في ذلك أيضا العدل بين الأولاد في العطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطي كل واحد نصيبه ولا يوصي لأحد منهم بشيء. يدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن يقسم لكل واحدة مثل ما يقسم للأخرى. يدخل في ذلك العدل في نفسك، فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، وعلى هذا فقس. ويجب أن ننتبه إلى أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ فاحش. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. من أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث. حتى إن الشيوعيين يقولون: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد، وهلم جرى. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، زال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. لهذا لم يأتي في القرآن أبدا أن الله يأمر بالتسوية، لكن جاء: إن الله يأمر بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. إلا أن يريد بالمساواة العدل فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، واتباع اللفظ أولى وأسلم. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. ومعلوم أنها من شعارات الثورة الفرنسية، وهي ثورة يهودية صهيونية كما هو معلوم، وقد أفسدت الأخلاق وأفسدت العالم، وكل ذلك من أجل تدمير الأديان ومحق القيم ونسف الأخلاق، فالله المستعان. كلمة العدل تجدها أيضا مقبولة في النفوس، فينبغي علينا ألا نتبع كل ناعق، وألا يكون الواحد منا إمع يأخذ الكلام على عواهنه ولا يفكر في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. فينبغي علينا أن نعرض أمثال هذه الأمور على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالحين. في الآية التي مرت: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. من الأسماء اسمه تعالى الله، ومن الصفات الألوهية والمحبة. قال تعالى في إثبات صفة المحبة له: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين تعليل للأمر بالاستقامة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة ثم جعل ذلك مؤديا إلى تحصيل محبته بتقواه. فما استقاموا ما شرطية، وفعل الشرط استقاموا. فما استقاموا لكم فاستقيموا، هذا جواب الشرط. فاستقيموا أي مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد، فاستقيموا لهم أنتم في ذلك. فهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لا نستقيم لهم. والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي انبذ إليهم عهده فقل لا عهد بيننا وبينكم. فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ فالجواب: لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم ما دام العهد قائما، لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال، وهذا حرام، لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد الذي عاهدتموهم به. إن الله يحب المتقين. المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى، هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. في هذه الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها، من الأسماء اسمه الجليل العظيم الأعظم الله، ومن الصفات الألوهية وصفة المحبة. ومن الآيات التي تثبت صفة المحبة لله جل وعلا قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. والتواب صيغة مبالغة من تائب، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. التوبة الرجوع عن الذنب، والعبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. وشروط التوبة خمسة كما هو معلوم: الأول الإخلاص لله، بأن يكون الحامل للعبد على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه. والثاني من شروطها الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه. والثالث من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، بتركه إن كان محرما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه. والرابع العزم على ألا يعود إليه. والخامس من شروط التوبة أن تكون في وقت تقبل التوبة فيه، وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها. فإن كانت بعد حضور الموت، أي بعد أن بلغت الروح الحلقوم، أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل. التواب كثير التوبة، ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب. ومن هنا نفهم أن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله يحبه. والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. وكذلك قوله تعالى: ويحب المتطهرين، الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره. وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن بقوله التوابين، وطهارة الظاهر بقوله المتطهرين. في الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، من الأسماء اسمه تعالى الله، ومن الصفات الألوهية وصفة المحبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية المحنة، آية الامتحان. إذا كانت المحبة لله تبارك وتعالى صادقة فلا بد من اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،

الصلاة كأنها جهاد مصغر فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبعه بطلت صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه ببعض. ولهذا قال تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق، فالمرصوص أشد تماسكا. فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات: أولا يقاتلون فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والدنيا. ثانيا هم من أهل الإخلاص لقوله تعالى: في سبيله. ثالثا يشد بعضهم بعضا لقوله تعالى: صفا. رابعا أنهم كالبنيان، والبنيان حصن منيع. خامسا لا يتخللهم ما يمزقهم لقوله تعالى: مرصوص. فهذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. وقال جل وعلا: وهو الغفور الودود، الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه. الودود مأخوذ من الود وهو خالص المحبة، وهو بمعنى واد وبمعنى مودود، لأنه عز وجل محب ومحبوب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، فالله عز وجل واد ومودود، واد لأوليائه، وأولياؤه يودونه أي يحبونه خالص المحبة، ويحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. في هذه الآية من سورة البروج اسمان من أسماء الله: الغفور والودود، وصفتان من صفات الله جل وعلا: المغفرة والود. وهنالك أيضا الخلة، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من كان في أعلى درجات المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا، كما قال الشاعر لمعشوقه: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة معه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة فهي بينه وبين ربه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما عند مسلم في الصحيح من رواية جندب رضي الله عنه. الخلة لم تثبت لأحد من البشر إلا لاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم الذي كان رأس الجهمية المعطلة، لأنه أنكر أن يكون الله تبارك وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسري، خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم انطلق إليه فذبحه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد، خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فلدينا الآن محبة وود وخلة، المحبة والود مطلقان، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. الأمور الغيبية يجب علينا أن يكون اعتمادنا فيها على الأدلة السمعية، ولا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة، فنأتي له ببعض ما يفهمه. الأشاعرة يقولون لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، لأن العقل لا يدل عليه، وكل ما لا يدل عليه العقل يقولون فإنه يجب أن ننزه الله عنه. والمحبة قد ثبتت بالأدلة العقلية كما ثبتت عند أهل السنة بالأدلة السمعية، ولكن يمكن أن تقول احتجاجا على من أنكر ثبوت المحبة بالعقل: إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك، هذا يدل بلا شك على المحبة، ونحن نشاهد ونسمع بعيوننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وآواهم وأثابهم، وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم وآواهم عز وجل؟ وهنا سؤالان: الأول، بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ هذه هي التي يطلبها كل إنسان. المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وقد اختلف في وصله وإرساله: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهي محبة القلب. المحبة لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه، ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه، ومن الذي أجرى إليه الدم في عروقه قبل أن ينزل إلى الأرض، من فعل ذلك إلا الله عز وجل، من الذي دفع عنه النقم التي انعقدت أسبابها. وكثيرا ما يشاهد الإنسان بعينيه آفات ونقما توشك أن تهلكه ثم يرفعها الله رب العالمين عنه، وهو الرحيم الغفور. إذا نظرت هذا النظر فلا شك أنه يجلب المحبة إن شاء الله. ولهذا ورد في الأثر، وهو أثر ضعيف أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم في الحلية: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. لو أن أحدا أهدى إليك قلما لأحببته. فإذا كان كذلك فانظر أنت إلى نعمة الله عليك، إلى النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها، فإذا فعلت أحببت الله تبارك وتعالى الذي تاب عليك النعم ودفع عنك النقم. إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسداها إليك، بخلاف النعم الدائمة فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله قد من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالعبادة فقد فضلك بالعبادة، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها، فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله تبارك وتعالى وأحببته. ولكن المصيبة الكبرى والطامة العظمى أن إلف العادة ينسي العبد النعمة، لأن الإنسان إذا ألف النعمة التي أنعم الله عليه بها نسيها حتى يجحدها. فإن الله تبارك وتعالى أنعم على العبد بقلب يضخ الدماء في العروق منذ يكون جنينا في رحم أمه إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيه بقضائه. وكم ممن اعتل قلبه، وكم ممن أنفق ما أوتي من الخير وتورط في إنفاق ما لم يؤت من أجل أن يعالج قلبه فما عولج. إذن فإذا صحح لك قلبك فهذا من أجل ما أنعم به عليك. ولكن من يقول يوما الحمد لله على نعمة القلب في صحته؟ من يقول هذا؟ بل من يدري أن له قلبا أصلا؟ لأن إلف العادة يجعل العبد لا يحس بالنعمة إلا إذا فقدها. وكذلك يكون الشأن فيما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد من نعم الجوارح التي صححها له، لأنه من قانون تلك الأعضاء التي آتاك الله تبارك وتعالى أنك لا تحس بها إلا إذا اعتلت، إلا إذا مرضت. فأنت لا تحس أن لك أذنين إلا إذا أصاب الأبعد ثقل في السمع أو ألم في الأذن، وكذلك ما يتعلق باليد والرجل والقلب والرئة والعين واللسان وما أشبه. فجعل الله تبارك وتعالى قانون الأعضاء سارية على أن تؤدي الوظيفة غير محسوس بها، أي بتلك الأعضاء. وإذا أحسست بأن لك عينا فقد اعتلت، لأن الأصل أن تؤدي العين وظيفتها من غير أن تحس أن لك عينا أصلا. وهذه مع أنها منة تتحول في حق كثير منا إلى نقمة، لأننا نألف حينئذ النعمة إلف العادة، ولا يجري يوما من الدهر على لسان الواحد منا الحمد لله على أن صحح لنا أبداننا ومن علينا بالعافية. إذا نظرت في نعم الله تبارك وتعالى عليك أورثك ذلك محبة الله جل وعلا. ومن الأسباب التي تحصل بها محبة الله جل وعلا أن تحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله، لأن الله جل وعلا يجازيك على هذا بأن يضع محبته في قلبك. فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. أما أن تحب من يحب فهذه في الأشخاص، وأن تحب ما يحب فهذه في الأعمال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي علينا أن نحبه، بل يجب علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. وكذلك يجب علينا أن نحب إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وأن نحب الصديقين كأبي بكر، وأن نحب الشهداء والصالحين، وأن نحب الصحابة أجمعين، وأن نحب غير ذلك ممن يحبهم الله، فهذا يجلب لنا محبة الله. وهو أيضا من آثار محبة الله، فهو سبب وأثر في آن. من الأسباب التي تجلب محبة الله كثرة ذكر الله، بحيث يكون دائما على بالك، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه جل وعلا، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه، فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل. هذه الأسباب من أقوى الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين ذكر صفة المحبة في تلك الآيات التي مرت، وذكرها الله رب العالمين ليؤزنا على ما أمرنا به من الإحسان والعدل وغير ذلك من كريم الخصال وعظيم الصفات. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا يقتضي أن نحسن وأن نحرص على الإحسان، لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقتضي أن نعدل وأن نحرص على العدل. إن الله يحب المتقين، يقتضي أن نتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين، بحيث إذا كان عندنا من نستحيي منه من الناس تركنا المعاصي، وإذا لم يكن عصينا. التقوى أن نتقي الله عز وجل بقطع النظر عن الناس، أن نصلح ما بيننا وبين الله حتى يصلح الله تبارك وتعالى ما بيننا وبين الناس، فلننظر إلى ما بيننا وبين ربنا ولا نهتم لما سوى ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علينا أن نفعل ما يقتضيه الشرع، وستكون العاقبة لنا بإذن الله رب العالمين ومشيئته. إن الله يحب التوابين، هذه تستوجب أن نكثر من المتاب إلى الجليل الوهاب، فكلما وقع منا ذنب تبنا إلى الله رب العالمين. ويحب المتطهرين، فينبغي علينا أن نحرص على الطهارة، الطهارة من النجاسة ومن الأحداث، كما ينبغي علينا أن نحرص على طهارة الباطن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فجمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. يجب علينا أن نحرص غاية الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقة لا نخرج عنه ولا نقصر عنه ولا نزيد ولا ننقص، لأننا إن اتبعناه صلى الله عليه وسلم أحبنا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ينبغي علينا أن نحب ربنا تبارك وتعالى وأن نقدم أمره على كل أمر، وينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب التي نحصل بها محبة الله جل وعلا لنا، لأن الشأن كما مر ليس في أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحبه وبحب من يحبه وبحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه على كل شيء قدير. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في سوق بعض الأدلة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحديث رواه الجماعة. والحديث يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة، وهي أعظم نعمة تعطى لأهل الجنة أن يروا ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. عن صهيب رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم يرفعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم من علينا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. نحن أهل السنة نؤمن بأن الله لا يرى يقظة أبدا، يقظة لا يرى الله تبارك وتعالى يقظة أبدا، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، لأن أبدانهم ضعيفة، لا تحتمل. أما رؤية الله عز وجل في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. دليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإذا كان الجبل قد عجز أن يحتمل فالبشر من باب أولى. وموسى عليه السلام مع ما وصفه الله به من القوة والتحمل والجلد والصبر عليه الصلاة والسلام لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وإنما كان ناظرا إلى المتجلى عليه وهو الجبل فلم يتحمل، وكان كما قال ربنا جل وعلا: وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. هذا أخرجه مسلم، وفي رواية رأيت نورا، وهي رواية لمسلم أيضا. هذا النور نور الحجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في اليقظة. أما مناما ففيه الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. فتعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، حيث يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل. والحكمة من تمكين المنافقين من رؤية الله عز وجل في العرصات هي إظهار الحسرة عليهم ثم يأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله تعالى في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لا فإن ظهره يصير طبقا واحدا ولا يستطيع السجود عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. فتزداد حسرتهم، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلي. أما رؤيته إياه بعد دخول الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يرونه في ذلك المكان، فهي رؤية إكرام يكرمهم الله عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه، ولا يرون نعيما ألذ من الرؤية والنظر إلى وجه الله. لهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. حديث أخرجه النسائي وابن أبي عاصم وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. أسألك لذة النظر إلى وجهك. فنحن نؤمن بأننا نرى الله ربنا جل وعلا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والحديث في الصحيحين. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، هذا مهم. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. تعالى الله ربنا أن يشبهه شيء أو أن يشبه شيئا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشبه الرؤية بالرؤية، لأنه إذا كنا نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب، فإننا كما قال نبينا لا نضام في تلك الرؤية، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء المرئي، وإنما هو واضح يراه كل ناظر. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. استدل بها من نفى الرؤية، وهذا كما ترى فيه نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس يراها ولا يحيط بها إدراكا، وأنت تنظر إلى السماء فتراها ولا تدركها. أنت تنظر إلى السماء تراها أو لا تراها؟ تراها، فهل تدركها؟ هل تحيط بالسماء إدراكا؟ فالمنفي كما ترى في الآية هو الإدراك للرؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، الإدراك أخص من مطلق الرؤية. ترى الشيء ولا تدركه، كما تنظر إلى الشمس فتراها ولا تدركها ولا تحيط بها إدراك. ونفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، فانقلب الدليل عليهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا يأتيني مبطل بدليل من الكتاب ولا من السنة إلا قلبته عليه. فما في هذا الدليل؟ فإنهم أتوا بهذا الدليل يستدلون به على نفي رؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقال الشيخ نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منفيا لوجب نفيه. وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل. إذا كان الأعم يعني الرؤية منفيا ثم نفى الأخص فهذا إيهام وتلبيس ينزه عنه كلام ربنا جل وعلا. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كان الصحابة جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام، إما ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر التي فيها يتكامل القمر، لأنه يبدو في أول الأمر هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر. توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. فالإنسان كلما كان طالبا للعلم فهو على سبيل الكمال، فإذا اكتمل أمره فلا بد أن يصير إلى النقصان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من عجائب خلق الله. والحكمة في تقدير منازل القمر لأجل أن يعرف الناس الحساب. قال تعالى والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي في حال تكامله وبهائه وحسنه، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والقمر في ليلة البدر يراه جميع الناس، كل في مكانه دون أن يتزاحموا دون أن يتضاموا، كما في رواية فيراه أهل البر وأهل البحر من غير مزاحمة. فالمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون بتشديد الميم من الضم، لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لا تتزاحمون لرؤيته بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. لأنه من عادة الناس أنه إذا كان المرئي شيئا واحدا أنهم يتزاحمون على رؤيته، لكن الله عز وجل يرى يوم القيامة دون مزاحمة، فكل يراه وهو في مكانه. وهذا في المخلوق كذلك، فالقمر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة. والقمر ما هو؟ هو جرم صغير من خلق الله تبارك وتعالى، كالذرة التائهة في الفضاء. كتلة الأرض تبلغ مليونا من أمثاله من هذا القمر الذي تراه دانية، كتلة الأرض تبلغ مليونا من أمثال كتلة هذا القمر. فالقمر هذا ما يكون، ومع ذلك فالناس يرونه ليلة البدر من غير مزاحمة. فضرب النبي المثل صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمته في الدعوة إلى الله وعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، أن يهتبل الفرصة السانحة الدانية لضرب الأمثال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهم المثال لما رأى القمر ليلة البدر، دلهم على هذا الأمر العظيم الجليل وهو رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذا من ضرب المثل ليقرب للناس معرفة هذا الشيء. فإذا كان المخلوق يراه الناس دون مزاحمة رؤية واضحة، فإن الرب الجليل سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة دون مزاحمة. هذا ليس من باب تشبيه القمر بالله عز وجل، وإنما هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي، فالله سبحانه لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. هذا من باب ضرب المثل لتشبيه الرؤية بالرؤية، لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي، لأن هذا قد يشكل على بعض الناس فيؤولون الحديث وينكرون الرؤية ويقولون لأن الإنسان إذا رأى الله تبارك وتعالى بعيني رأسه حقيقة دل ذلك على الجسمية والتحيز إلى غير ذلك من تلك الترهات التي دخلت على عقيدة أهل الإسلام من ترجمة كتب الفلسفة وعلم الكلام. فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي إن استطعتم ألا يغلبنكم الشيطان وألا تغلبكم النفس وأشغال الدنيا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا، أي اجتهدوا في المحافظة على هاتين الصلاتين في وقتهما. لما؟ ما المناسبة الداعية إلى ذكر الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين خاصة مع ما مر ذكره من رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ أي لتحظوا يوم القيامة برؤية الله جل وعلا. فهاتان الصلاتان لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. عطفها الله تبارك وتعالى على الصلوات من باب عطف الخاص على العام اهتماما بها وتنويها بشأنها. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى وسبح بحمد ربك، يعني صل، والصلاة تسمى تسبيحا، قبل طلوع الشمس يعني صل صلاة الفجر، وقبل الغروب أي صل صلاة العصر. فالمراد صلاة الفجر والعصر. الفجر يتهاون به كثير من الناس، ينامون عن صلاته ولا يهتمون به، وبعضهم لا يصلي الفجر أبدا، لا يصلون الصبح، يذهبون إلى أعمالهم وقد أهملوا الصلاة. وبعضهم يصلي متى قام من نومه ويكون مفرطا معتديا بسهره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربه بالصلاة على صفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على صفة، فينبغي أن تصلى الصلاة على الصفة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتصلى الصلاة في وقتها وتصلى الصلاة على صفتها. هذا الحديث العظيم الجليل يتضمن إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. في العرصات هي رؤية امتحان واختبار، فيراه حتى المنافقون ويؤمرون بالسجود فلا يستطيعون. وأما في الجنة فهي رؤية نعيم وإكرام، وهي أعظم اللذات في الجنة. نسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير، ولا شيء ألذ على المؤمنين من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. فرؤيته تعالى ألذ عندهم من جميع النعيم والملذات التي هم فيها، ولذلك يمنحهم الله هذه الكرامة فيرونه عيانا بأعينهم التي في رؤوسهم. في الحديث ضرب الأمثال للأمور الغائبة بالأمور المحسوسة المشاهدة من أجل تقريب المعاني، كما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثال على الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس. في الحديث الحث على المحافظة على الصلوات الخمس، لا سيما ما يتعلق بصلاتي الفجر والعصر، وأن ذلك سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وفي الحديث أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية الله يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، إنه على كل شيء قدير. ويبقى في مبحث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كلام كثير سنعرض له إن أحيانا الله تبارك وتعالى وأقدرنا على الإتيان به، لأنه من الأهمية بمكان، حيث إن كثيرا ممن طمس الله تبارك وتعالى أعين بصائرهم ينكرون صفات الرب الجليل سبحانه، فعطلوا الله رب العالمين عن صفات كماله وجعلوا ذلك توحيدا له. والله رب العالمين أثبت ما أثبت لنفسه في كتابه من صفات الكمال وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم متمدحا بذلك، مثبتا الكمال لنفسه سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أبدا الإساءة في هذا المجال بنفي ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، فليس أحد هو أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، وليس أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب الجليل العظيم من أبواب التوحيد، والقسم الكريم النافع من أقسامه وهو توحيد الأسماء والصفات من أجل تلك الأقسام. لذلك ذكره الله تبارك وتعالى معللا لخلق السماوات السبع والأراضين السبع، ومعللا لإنزال الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، معللا لذلك بذكره سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، نسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.